بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه، وبعد، فكنا قد بينا في اللقاء الأول أننا نتحدث عن قول الله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وقلنا إن هذا مما تقدم لفظه وتأخر معناه، وبعض أهل العلم يعبر عنه بأنه من تقديم السبب وتأخير الحكم. وفي القرآن كلا الحالين، تارة يقدم الحكم ويؤخر السبب، وتارة يذكر السبب ويؤخر الحكم. قال ربنا: وإذ قتلتم نفسا، وهو من إراد بيان بعض عنة بني إسرائيل. وقتل النفس المعصومة من أكبر الكبائر. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، كل منكم يدفعها عن نفسه ويتهم بها غيره. ولا ريب أن من أعظم النعم إظهار الحق وبيان الحكم، فكان في هذا الأمر إجلالاً لموسى، لأنه لا يخفى على أي عاقل كم من قتيل في الدهر لا يعرف قاتله. فلو أن هذا القاتل لم يعرف لم يكن هناك بدعاً من القول. في كثير من الدول والأمم والعصور والأمصار يكون هناك مقتول ولا يعرف قاتله، لكن لما كان موسى حياً بين أظهرهم ولجأوا إليه عليه السلام ليعرفوا من القاتل، كان من كرامة الله لموسى عليه السلام أن يبين الله لهم من هو القاتل. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. الآية ظاهرها أنها تتعلق بمن قتل من بني إسرائيل وأخفى جريمته، لكن جمعا من أهل العلم يحملونها على كل ما كتم، ويستشهدون بأثر مرفوع إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أرضاه أنه قال: ما أسر أحد سريرة إلا وأظهرها الله على فلتات لسانه أو قسمات وجهه. نسأل الله لنا ولكم العافية. قال: والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا، أي الحكم، اضربوه ببعضها، اضربوا القتيل ببعض البقرة بعد أن ذبحتموها، بأي أعضائها لم يبينه القرآن، واختلف العلماء فيه، ولا نملك ترجيحا، ولو كان ذا بال لأخبر الله به. فقال الله جل وعلا: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. والمعنى هنا بيان عظيم قدرة الله، فإن من أحيا ميتا بأن ضرب بلحم بقرة مذبوحة قادر على أن يحييها بسبب من أصلها، وهو ما يكون من عجب الذنب، إذ لا توجد علاقة البتة ما بين لحم بقرة مذبوحة وبين مقتول، لا توجد علاقة. لكن حتى يبين أن الله يبين للناس أمور من أهمها، أن الله عز وجل يوقع الأمر بسبب قدره، كإنزال الغيث ينبت به الزرع، فهذا سبب يستوي فيه المؤمن والكافر، ويوقع الشيء من غير سبب، ويوقع الشيء من غير سبب، ويوقع الشيء من سبب لا علاقة له بالمسبب، لا علاقة له بالمسبب، واضح؟ يوقع الشيء بسبب يمضي مع الأيام، يعلم الناس أن هناك علاقة، هناك علاقة ما بين النار ونضج الطعام، وعلاقة ما بين الغيث وإنبات الزرع، فلا يتصور أن يكون هناك نبات من غير مطر، ولا أن ينضج طعام من غير نار. هذه أسباب تمضي في الناس لا تتبدل، وهناك أشياء تقع من غير ما سبب، فقد نبع الماء من بين أصبعيه صلى الله عليه وسلم. ويوجد أشياء يوقعها الله ولا بسبب، لكن لا توجد أي علاقة ما بين السبب والمسبب، كحالنا هذه، حتى يعلم الخلق عظيم قدرة الله جل وعلا. فقلنا اضربوه ببعضها، هذه العلة الأولى. العلة الثانية، كان بالإمكان والأمر كذلك أن يضرب هذا القتيل بلحم ابن مذبوح أو بطير أو بضأن، فلماذا خص البقر؟ لأن بني إسرائيل قبل عبدوا العجل، فعندما يأتي منهم ذبح بقرة ويشتهر أمرها ليعرف من القاتل، يصبح أمر العجل هينا في قلوبهم، وقد قال الله عنهم من قبل: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فيكون في رؤياهم لبقرة تذبح وببعض لحمها يضرب ميت إذهاب لهيبة ما بقي في قلوبهم من هيبة العجل، ظاهر هذا؟ فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى. والتمجد بإحياء الموتى من أعظم ما مدح الله جل وعلا به ذاته العلية. وكلما رأى الرائي في أي زمان شيئا يدل على قدرة الله على إحياء الموتى، ذلكم يجعل منه ممن يعظم الله في قلبه. وأعظم ما يرى هذا في إنبات الزرع، فإن الله أخبر أن الغيث ينزل من السماء فيسكن الأرض فينجم عن ذلك الزرع. قال بعد ذلك ربنا: إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وقال جل ذكره: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فقال جل وعلا هنا: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. ولما أصاب الكبر قريشا وقالوا: أئذا كنا ترابا وعظاما كيف يعقل يتصور أن نعود خلقا جديدا؟ قال لهم رب العزة: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينقضون إليك رؤوسهم ويقولون: متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. قال سعيد بن جبير: ما من أحد يبعث من مؤمن أو كافر إلا ويقول يوم بعثه: سبحان الله وبحمده. إلا أن الكافر لا تنفعه، والمؤمن يقولها تلذذا لا تعبدا، لأن العبادة تنتهي بنهاية الدنيا. قال ربنا: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم، أي رغم تتابع الآيات، أنزلنا عليكم المن والسلوى، أسقيناكم ماء من السماء، أظهرنا البريء، عينا القاتل، أقمنا الآيات، ومع ذلك ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أو هذه اختلف العلماء فيها، فقال بعضهم بمعنى الواو، وقال بعضهم بمعنى آخر، والصواب عندنا والعلم عند الله أن هذا من أساليب العرب في كلامها لإيهام المخاطب. لماذا؟ لإيهام المخاطب. ونظيره في القرآن قول الله جل وعلا: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، في سورة سبأ، ومعلوم من الذي على الهدى، لكن المقصود منه إيهام المخاطب. ولأبي الأسود الدؤلي أبيات حول هذا المعنى. نعود للآية، قال ربنا جل وعلا: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم بين جل وعلا لما قال إن قلوبهم أشد من الحجارة قسوة، قال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. والفرق ما بين الانفجار والتشقق أن الانفجار يكون من جهة واحدة مع السعة، يكون من جهة واحدة مع السعة، والتشقق يكون من عدة جهات مع الضيق، يكون من عدة جهات مع الضيق، وكل يقع. قال ربنا: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. قال مجاهد رحمه الله: ما تردى حجر من رأس جبل، ولا تفجر نهر من حجر، ولا سال منه الماء إلا من خشية الله، إلا من خشية الله. والله يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وليس العلم أن يكتب الإنسان ويدون ويقرأ كما نصنع ثم يبيت يقوله للناس، هذا وإن كان أمرا مطلوبا، لكن العلم الحق هو خشية الله، إنما العلم الخشية. قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمعنى: كل من خشي الله فهو عالم بمقدار خشيته، وكل من عصى الله فهو جاهل بمقدار معصيته. على قدر معصيته يكون جهله، وعلى قدر خشيته يكون علمه. ويقولون إن معروف الكرخي رحمه الله كان معروفا بالخشية، وكان الإمام أحمد يعظمه ويجله إذا حضر معروف رحمه الله إلى مجلس الإمام أحمد. ولم يكن معروف الكرخي معروفا بالعلم في طبقة أحمد وأمثاله، فقال أحد أبناء الإمام أحمد لأبيه: يا أبتي، إنني أراك تعظم معروفا وليس علمه كعلم غيره. قال: يا بني، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ وكان عبد الرحمن بن القاسم الفقيه المالكي المعروف يقول لطلابه ويراهم طوال الليل يكتبون، قال: إن قليلا مما تصنعون مع التقوى كثير، وكثير ما تصنعون مع قليل من التقوى قليل. فالعبرة كل العبرة بخشية الله. ولهذا قال الله جل وعلا: وإن منها، أي الحجارة، لما يهبط من خشية الله. ثم بين الله جل وعلا عظيم علمه فقال جل ذكره: وما الله بغافل عما تعملون. وإن كانت الآية تتحدث عن ملأ بني إسرائيل إلا أنها عامة، فالله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. هذا ما كان من قول الله جل وعلا: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. بعض أهل العلم يقول إن أهل الكتاب لجأوا إلى هذا والسؤال نبيهم عليه السلام، إذ لم تكن القسامة يومئذ قد نزلت في التوراة، ثم يقولون إن القسامة نزلت، وهو أن يحلف أقوام 50 يمينا، 50 رجلا منهم يحلفون 50 يمينا فيعين بها القاتل. وأيا كان الأمر، نعود لأصل الأمر. قلنا في أول اللقاء إن سبب القتل كان الطمع في ماذا؟ في الميراث. ولهذا جاء الشرع أن القاتل لا يرث من مقتوله، لا يرث من مقتوله. ولما ذكروا أسباب منع الميراث قالوا رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين، رق وقتل واختلاف دين فليس الشك، فافهم فليس الشك كاليقين. وقد قيل من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بماذا؟ عوقب بحرمانه. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا كله عندي ينصرف إلى القتل العمد. أما ما يعرف اليوم بالقتل الخطأ مما يتعلق بالسيارات فلا أرى أنه من الصواب أن يحمل على هذا، بمعنى أن بعض أهل العلم يرى أن الإنسان ولو قتل مورثه خطأ فإنه يحرم من الميراث. ولو أمضينا هذا الأمر على الناس اليوم لانصرمت كثير من أنواع البر بالآباء. فهب أن ابنا بارا بأبيه وسائر إخوته فيهم من العقوق ما فيهم ثم إن هذا الابن أخذ أباه معه للمسجد أو لأحد الحرمين ليعتمر أو ليزور، ثم فرط هذا الابن في شيء في سيارته فوقع لهم حادث بقدر الله فمات الأب، ولنفرض أن هذا الأب ذو ثروة، فهل يعقل أن نحرم هذا الابن من ميراث أبيه وقد كان يريد الخير لأبيه دون سائر إخوته؟ لا يمكن أن يأتي الشرع بهذا، لا يمكن أن يأتي الشرع بهذا. إنما ينصرف المنع في الميراث للقاتل العمد. وبعض أهل العلم يقول، وهذا قول حسن، إنه يرث من الميراث ولا يرث من الدية، وهذا مقبول، يرث من الميراث ولا يرث من الدية، فإن عليه دية أبيه لو قتله خطأ مثلا، لكن هذه الدية لا يأخذ منها، لكنه يأخذ من الميراث، وهذا أصوب الأقوال، والعلم عند الله تعالى. في كون أن الله جل وعلا يجعل بني إسرائيل يذبحون بقرة من أجل إظهار براءة أحدهم وإيضاح أين كان الدم متعلقا به، هذا يدل على أن إظهار الحق وإقامة الحجج والبراهين مما جاء به الدين. وقد بينا أن قتل النفس المعصومة من أعظم ما حرمه الله تبارك وتعالى، وحرمته الشرائع كلها، وسببه غالبا يعود إلى أحد حالين، إما الحرص أو الكبر الذي دافعه الغضب والانتقام. فالحرص يدفع صاحبه إلى جمع المال فربما نجم عنه أنه يقتل، والكبر يشعر الإنسان بالبغي والعلو في الأرض وربما دفعه ذلك إلى أن يقتل وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلمة إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. والعياذ بالله، أي أحد ينفذ الحسد إلى قلبه تضيق به الدنيا؟ وإلا كما لا يخفى على شريف علمكم أن الدنيا يوم كان فيها قابيل وهابيل لم يكن على ظهرها من أهل الأرض إلا ثمانية: آدم وحواء وقابيل وهابيل والفتاتان اللتان اختصما فيهما قابيل وهابيل. فالأرض على سعتها ضاقت بقابيل لما ضاق به قلبه. وكذلكم المؤمن إذا عمر قلبه بالإيمان أينما وضعته لا يشعر بالضيق. والفتية من أهل الكهف، من أصحاب الكهف، تركوا القصور وأموال آبائهم وسعة الدور ورضوا أن يأووا إلى كهف، لأنهم وجدوا في الكهف مع الإيمان سعة لم يجدوها مع أهل